كتاب الأشربة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه قال قال وهو يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فيا أيها الناس إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير قال والخمر ما خامر العقل قال وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. أولا الأشربة تكلمنا عنها ونحن نتكلم عن حد الخمر، لكن الرواية عندنا بيّنت أن من الأشربة أشربة حراما. الأصل في الأشربة كالأصل في الأطعمة، الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد الشرع بحرمته. ما ورد في الشرع من تحريم، حرم الله الخمر. الخمر دي شراب ولا طعام؟ شراب. والخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تصنع من خمسة أنواع: العنب، وبعدين بعد العنب التمر والعسل والحنطة اللي هي القمح والشعير. خمر العنب معلوم، لكن خمر التمر وخمر العسل، هو العسل بتخمر، وخمر القمح وخمر الشعير. تعال معي، العنب تعصر والتمر يعصر والعسل يخلط بالماء ويتخذ منه عصير، والقمح يتخذ منه كذلك عصير، والشعير يتخذ منه عصير. كل العصائر الطازجة حلال شربها، لكن إن تركت حتى تشتد وتتغير، هو عصر عنب وشربها النهاردة يقال شرب خمرا؟ لا، شرب عصير عنب. لكن إن ترك العنب في الشمس فتخمر حتى أرغى وأزبد، عارف أرغى وأزبد معناه إيه؟ عمل رغاوي كده وعلي فوق منه، ثم شربها فتغير عقله، يبقى شرب عصيرا ولا خمرا؟ شرب خمرا. طيب هو عمل في رمضان كده بيجيب التمر اليابس وبعدين بيدقه كده يطحنه ثم يجعله في الماء ويخليه ساعة كده في التلاجة، وعند الفطار يصب في الكوبايات، ده اسمه ايه؟ ده عصير ولا مش عصير؟ عصير بلح، مش كده؟ طيب شربه طازج يبقى شرب حلالا، اما تركه حتى اشتد وتغير وشربه فلعب برأسه يبقى شرب ايه؟ يبقى شرب خمرا. طيب والعسل، عمل حط حبة عسل، معلقتين عسل على مية فاترة وبعدين قلبه كويس كده، فالعسل دخل في المية ثم جعلها في التلاجة وشربه قبل الفطار أو قبل الغداء أو قبل العشاء، شرب عصيرا ولا شرب خمرا؟ أما إذا تركه على النار فاختلط فأرغى وأزبد وشرب ولعب برأسه يبقى شرب إيه؟ يبقى شرب خمرا. والقمح كذلك، والشعير كذلك. طب وهي البيرة بتصنع من إيه؟ من الشعير. بتتخمر ولا ما بتخمرش؟ بتتخمر. أما البريل بيتخمر أو متخمرش؟ ما هو إحنا لا نزاه، ما خفي علينا لا نبحث فيه. البريل عصير طازج بطعم الشعير، ده ممكن أصلا مش يبقى عليه شعير. اليوم الأصنصات يعني إيه ملأت السوق، بتروح تشتري هريسة، يقوم الرجل يقول لك هريسة بسمنة بلدي، تمسك هريسة تشمها ريحة سمنة بلدي، تاكلها سمنة بلدي. بعديها يتضح ان الراجل جايب اصنص برائحة السمن البلدي وطعمه، والاصنصات دي اشياء كيماوية، الاصنصات دي اشياء كيماوية، تمام كده؟ طيب يبقى ده هو الكيلو سمنة بلدي بكام؟ كيلو الزبدة بكام؟ ب50. طب والكيلو السايح بكام؟ مش فيكم حد بدخل البيت بدخل في المطبخ السايح بكام؟ هي هي ازاي؟ البس مريلة وقف الدار كيف تبقى هي هي؟ الكيلو الكيلو الزبدة بيطلع كام مرتة؟ بيطلع كام مرتة؟ حسب المخلوط في الزبدة. كل كفر في ناس محترفون او محترفين بيحطوا بطاطس مسلوقة جوا الزبدة البقري، افهم شوية، والتانية مش عارف بتحط دقيق وايه وكده، والتالتة بتجيب جبنة قريش وحطها في النص، تروح تسيح ممكن تطلع نص الكيلو مرتة. بقول لك تعالى كل ملوحة. يبقى الكيلو السايح يا عم ابراهيم هو الكيلو الزبدة؟ مصحصح شوية. يبقى الكيلو السايح ممكن يقفله ب70 جنيه. طيب ويبيع الكيلو الهريسة بكام؟ ب10 جنيه، ويقول لك سمنة بلدي وكل يا عم الشيخ، فهم كده؟ لا، ومن ثم مش نضحك عليك، اي شيء تورك حتى تخمر ولعن بالعقل، اذا اسكر منه الكثير فالقليل منه حرام. يعني لو واحد قاعد كده بصب خمرة وبعدين قال لك خذ يا عمي ده مش عامل حاجة، خذ فنجان اهو، وانت اخذت الفنجان، او بلاش انت، واحد غيرك اخذ الفنجان ولا حرك فيه شعره، لا سخن جسمه ولا برده ولا دينيه لعبت ولا راسه لعبت، وايه وفي قمه الانتباه. طيب هو هنا فعل حلال ام فعل حراما؟ لماذا؟ لان اصل الشيء هذا يسكر، اصل الشيء مسكر. واحد مثلا اتعود على الحشيش وما عادش بيلعب راسه، يقول لك يا عمي انا بشربه بنتبه، يقول له انت تعمل حلال حرام؟ حرام، لان الاصل ايه؟ الاصل حرام. ومن ثم افهم سيدنا عمر قال الخمر تصنع من 5 انواع، من العنب والتمر والعسل والقمح والشعير. ايه رايك بقى اني في كان في اليمن برضو ناس كده كيفه، فكانوا بيعملوا الخمره من الذره، الذره لدره، كان برضو يخمروه بطريقه معينه كده ويعملوا منه خمره ويشربوه ويلعبوا رسو. واللي يمضي اصبح فيه خمور من انواع تانية، في كونياك وويسكي مش عارف ايه وايه، وفي الاخر بيقول لك عرق. انت عارف العرق ده معناه ايه؟ مش هقول لك عليه، ان قلت لك هتروح تعمل في البيت وتخمر وتقول الشيخ اللي قال. لكن اعرف من قبيل علم بالشيء، العرق ده عارف المره لما بتطبخ، بتطبخ وتغطي الطبيخ وبعديها تيجي تكشف الحله كده تلاقي الحله فيها ايه؟ تلاقي الغطا فيه عرق. العرق ده يقعد يشيل الحله دي ويصب كده ودي يصب كده ويملى المرجونه اللي معاها عرق الطبيخ ويشربه ويضيع، راح في داهيه خلاص. وبعديها الايام دي بداوا يتفننوا، يجيب لك الكله، عارف الكله؟ الكله ديت كان زمان بيجيبوها كده يعملوا بيها جزم، يفرشوها في نعل في نعل الايه الحذاء علشان يلزق بيه، يقوم يجيبوها ويقعد يشم فيها كده لغايه ما يطلع بره الكون. والتاني يقول لك لا، وكل ده ايه؟ يروح لانه قاعد كده على البحر يشوف اي عربيه جايه من مشوار، يقعد جنب الكاوتش يتنشل ايه ريحه الكاوتش لغايه ما في الاخر يقع تحت الكاوتش. كل هذه الاشياء مسكره، مسكره. ما القطط بتقعد تشم في النكنه ولا لا؟ القطط بتشم في النكنه ولا لا؟ بتشم في النكنه، بتشم ريحه بنزين، افهم شويه. فكل ما يذهب بالعقل يقال له خمر، يابس أو سائل، سواء من عنب، من الكلة، من حتى المانوكير، عارف المانوكير بتاع النساء ده برضه بيشموه يغيب بيه. ودواء الكحة كان بينزل دواء اسمه تسفار، هو كان علاج، لكن لما يشرب الدواء على بعضيها يقوم يطلع بره الوجود، يبقى برضه خمرة. وحبوب الصراصير يمشي يعمل كده برضه نفس الترتيب. كل هذا ما يؤثر على العقل بالسلب والمهانة خمر حرمه الله تعالى. طيب سيدنا عمر بيقول في آخر رواية إيه؟ بيقول في ثلاث أشياء كان نفسي أسمع فيهم من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أرتاح. وسيدنا عمر رضي الله عنه هل كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، ولا كان بيجلس حسب الأوقات والأحوال؟ ما كان بتاجر، كان يتاجر، كان عنده مال بتاجر فيه. ومن ثم لما كان يسمع رواية ولم يسمعها من أصلاً كان يمسك صاحبه يقول تعالى من أين جئت بها، يقول له قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذه للنبي يقول رسول الله هذا قال عنك كذا، يقول صدق، فيقول شغلتنا أو شغلنا الصفق بالأسواق. الصفق اللي هو إيه؟ الصفق اللي هو من الصفقة، اللي هو الشغل في البيع والشراء، شغلهم عن السماع الدروس. هم كانوا يأتون في الجمعة، يأتون في الجمعة، طيب يأتوا في أحوال، لكن كان أحيانا يغيب عنه في التجارات. ومن ثم هو ما سمعش في الجد حديث. يعني إيه الجد؟ لما يموت الميت ويترك جدا وأخا، يترك جدا وأخا، أبوه مات، لما مات الولد ترك جدا وأخا وترك زوجة. طيب هنا الزوجة هتاخد كم؟ ما هو مش ذرية، هتاخد كم؟ الربع. طيب وبعد كده ندي مين الباقي؟ ندي الأخ ولا ندي الجد؟ طيب سؤال واحد، مين فيهم أقرب للميت؟ ركز كده، ركز كده، هو حط لك كده اهو وغمض عينيك واستحضر وقول لي من فيهم أقرب التاني؟ مين أقرب للميت، الجد ولا الأخ؟ هجيب عصايا وكله هينضرب. الاثنين ضربة واحدة يا خيار. الوسطة بين الجد والميت الأب، والوسطة بين الميت والأخ الأب. القرابة واحدة، الاثنين في درجة واحدة. الوسطة بين الجد واللي مات مين؟ الأب. واللي بين الأخ واللي مات الأب، يبقى القرابة واحدة. طب يا ترى الجد ياخد الباقي ولا الأخ ياخد الباقي؟ يقول لك لا، العلماء يقول لك الجد له السدس. كيف؟ يقول لك ما هو حاجة الجد للمال ليست كحاجة الأخ. الجد رايح على القبر حاجته بالمال إيه؟ يعني يأكل ويعيش. أما الأخ لسه عنده ذرية عايزة تشوف نظامها. ومن ثم قالوا الأخ الجد يأخذ السدس والباقي يأخذ مين؟ الأخ. فرجاني قال لك لا لا، ممكن الجد في السن دي يكون مبتلى بمرض ويحتاج إلى علاج، والعلاج السدس مش ينهض معاه، يحتاج إلى خادم، السدس ما يجيبش خادم، ما نعمل إيه؟ قال لك لا، يقاسم الأخ في الباقي، يقاسمه في الباقي، مش الاثنين ده واحدة خلاص. يبقى ما بقي من التركة يقسم نصفين، نصف للأخ ونصف لمين؟ ونصف للجد. ومن ثم بقي الحال على هذا. فالجد المسألة فيه خلافية، تركت على الخلاف، والخلاف هذا توسع على الأمة حسب حالة الجد وحالة الأخ. لو قسمنا سدس وباقي يصح، نصف ونصف يصح، مع زي اعتبرنا الجد أخ من الإخوة يصح. طيب أما الكلالة، هو الميت الذي يموت لا أصل له ولا فرع، واحد ابوه مات ومالوش ذريه، ابوه مات ومالوش ايه؟ ذريه. طيب الكلاله ان كانت له اخت ترث منه النصف، ترث منه النصف. ربنا قال في القران يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. يبقى الكلاله هو الذي يموت لا اصل له ولا فرع، لو لا له اصل ياخذ المال ولا له فرع ياخذ المال. يقول من يورثه؟ يورثه الحواشي. عارف الحواشي؟ انت ليك اصل وفرع وحواشي، اصلك اللي فوق وفرعك اللي تحت، ودول الحواشي، دول اللي هم مين؟ اخواتك، دول ابائك، رجليك عيالك، شجره. اصلك انت منحدر منين؟ من الاب والام، يبقى دول اصول. ومن بنزل منك عيالك، يبقى دول فروع، واخواتك هم الحواشي. ومن ثم من لا ولد له ولا والد يرثه من؟ يرثه اخوته. قال وابواب من ابواب الربا. الربا ذكرناه، قلنا منه ربا النسيئه وربا الفضل وكلاهما حرام. لكن كان بعض الصحابه لم يصله في ربا الفضل حديث، ومن ثم كان لا ياخذ بحرمته، فلما وصله الحديث رجع عما كان يفتي به الناس والتزم هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الرواية الثانية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. والبتع ده كان شراب يتخذ من العسل. قال كل شراب أسكر فهو حرام. يبقى كلمة كل شراب دي تشمل ايه؟ تشمل اي مشروب، لو حتى عصير قصب، لو عصير قصب وبعدين يعني فار بره كده ونسينا نحطه في التلاجة وبعدين شربناه وغير، يبقى حرام. يبقى احرص على الطازج فإن فيه العافية. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال عمر قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. الحديث ده يا جماعة فيه فائدتان مهمتان جدا جدا جدا. أول فائدة أن الخمر حرام كلها، شرب وصناعة وبيع وأكل ثمنها، واللي يشيلها برضو حرام عليه حتى لو موصلها للبيت. افهم شوية، نوع الخمر في عشرة أوجه: عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها مع زي إلى آخره. يبقى إذن هي حرام كلها، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. بيطلع بعض الناس كده يتفزلكوا في التلفزيون يقول لك يا عم الخمر حرام شربها على المسلمين، لكن يجوز للمسلم إن هو يفتح بار ويبيع لغير المسلمين. طبعا ده تطاول على الدين، تطاول على الدين ولاعب بالنصوص. اه روايه عندنا سمره رضي الله عنه وارضاه كان عنده حبه خمره فيضين، فلما علم ان الله حرم الخمر شربا باعه. فعلم عمر رضي الله عنه وارضاه فدعا عليه، لما يقول شوف يقول لك قاتل الله سمره، قاتل الله يبقى كده بدعي عليه ولا اه بيدعو عليه. قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، يعني الله تعالى حرم على اليهود أكل الدهن اللي في بطن البهيمة. واستثنى منه إلا ما حملت الحواية، إلا المصارين لو فيها دهن مش مشكلة، أما القاعدة العريضة في البهيم الدهن اللي هو على الإيه؟ على الصفحة الخارجية حرام على اليهود يأكلوه. فلما حرم الله عليهم الدهن عملوا في إيه؟ يشكلوه، سيحوه، بعوه. يبقى هم احتالوا ولا مش احتالوا؟ يبقى الفائدة الثانية الحيلة، يحكم على الحيلة بالحل والحرمة حسب ما توصل إليه الحيلة. إن وصلت الحيلة إلى حلال فهي حلال، وصلت إلى حرام فهي حرام. طب تعالى نشوف الحيلة اللي بتوصل للحلال مثل إيه. تعالى كده واحد، يعني أضرب مثال على نفسي. أنا في مرة المرات كان عندي درس في مسجد التقوى سنة تقريبا كده 2005، وأنا رايح المسجد العصر عشان أقول الدرس. كان يومها فيه واحد ميت في من الوهادنة، وكان العزاء جاي، فأنا قلت أروح كده أقول 5 دقايق وأطلع أعزي يعني. فأنا لسه بدخل المسجد لقيت طربوش جوه المسجد. طربوش يبقى معناها واحد جاي يفتش علي. فدخلت كده، فالشيخ محمد عبد السلام الله يعافيه قال لي اتفضل صلي. قلت له لا معلش، طب سيبني يا شيخ محمد بعد اذنك انا هقدم الشيخ ده ويصلي، انا لا اعرفه. فدخل الراجل صلى وقال درس، وبعدين واحد من الحاضرين قال له يا عم الشيخ والله بس في عزا يعني يا ريت تقصر شويه. فالراجل برضه يعني تقبل الكلام وقال الدرس بتاعه كده وقصر بعد 5 دقائق وقام الناس عشان الناس يروحوا العزا يعني. طبعا أنا عرفت إن ده مفتش جاي يفتش على مين؟ علي. عندنا في الوعظ قاعدة عامة، قاعدة عامة كده يمنع، شوف ممنوع منعا باتا إن المفتش يروح بيت الواعظ حتى لو الحال إيه. افهم شوي ليه؟ حتى ما يروحش عند حد إلا واحد دخل بيته. دي قاعدة عندنا في الوعظ، انت بتيجي بيتي بروح بيتك، اما ما بتيجيش بيتي ما روحش بيتك. لماذا؟ ما هروح بيتك هتطبح لي البطة وحاكلها، ولما اطلع بره ابنك هيقول الشيخ كل بطتنا، يبقى فضح الشيخ، يبقى دعوه ضاعت. فنهايته الراجل منين؟ من المنصورة. فانا قلت له يا عم الحاج ايه رأيك ما تيجي اخذك مشوار كده يعني حتى بس حسقيك مية. فنهايته الراجل قال لي انت شغال فين؟ قلت له في الازهر. وبعدين قام قال لي مش بيجي هنا وعاظ؟ قلت له لا. قلت له مش بيجي هنا وعاظ؟ قال لي انا جاي افتش على واحد اسمه محمد نبيه وعاظ. قلت له طب تعالى بس حاجاتك شويه كده وهديك وتبقى تفرش بعد كده. وبعدين دخلته المكتبه عندي، فلما دخل المكتبه يعني اتثبت. فلما اتثبت كده يعني شغال في الازهر وعنده ده كله. وبعدين جبت له الغدا، افهم شوي، وسبته علشان حتى لا يحرج كده يعني. قلت له بس هجيب لك الميه واجي. رجعت لقيت الراجل مطلع الشنطه بتاعته ومطلع 2 كده من الشنطه وبياكل. فقلت له ينفع كده يا عم الحاج؟ قال لي يا عم يا استاذ اعذرني، انا بحب امراتي عماله الخمه ديت، فلازم اكلها ما ادخلش بيها عليها عشان اقول لها ان انا بحبك لازم اكل اللي هي عاملاها. شوية كل وشرب المي وهو قاعد كده. فمسك كتاب كان لي عندي كتابا كتاب صغير كده اسمه لك ايها الداعي. فلما نيجي كده الكتاب نيجي عليه محمد نبي. قال الله ده ليه اللي يفتش عليه؟ ده اللي يفتش عليه مع ازاي؟ فقلت له والله الصراحه مش بيجي هنا وعاظ، واحنا احوالنا يعني بلدنا كلها ازهريه والحمد لله وفيها 2000 ازهري، وقعدت ارفع من شان عبادي قدام منه يعني. وبعدين مسك كتاب تاني بتاع المعاهده لقى عليه محمد نبيه. قال يا الله إيه محمد نبيه ده؟ يعني ده كنت هنا هي باستمراره، انا غلطت، انا جبتش على واحد. فقلت له يا سيدي انا محمد نبيه. فالراجل بكى قال وبكى يعني حزنا ان هو اتغطس، ان انا احتلت عليه. قلت له ما انا قلت لك انا واعظ، انا عارف القصه ما انتش جاي، وعن انت خلق جيت ما جيتش، ما انت كلت خمه مراتك وخلصت الحكايه مع زي. فالراجل بعدها طيب انا لما احتل على واحد من قبيل ان اكرمه، أنا هدفي أكرمه ولا أكسر رغبته؟ أكرمه. يبقى الحيلة حلال حرام؟ حلال. إذا احتلت على واحد حتى تكرمه الحيلة حلال. احتلت على واحد حين تصلحه على زوجته الحيلة حلال. دخلت بالاثنين اصحاب متفلكشين واحتلت على ده واحتلت حتى قربت بينهما الحيلة ايه؟ حلال. اما احتلت لتصل بالحيلة الى حرام يبقى الحيلة حكمها ايه؟ يبقى الحيلة حكمها حرام. فهذا الصحابي احتال باع الخمرة وصرف فلوس، فعمر قال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم اللي هي الدهن فجملوه يعني سيحوه وباعوه، ومن ثم كل ما حرم بيعه حرم ثمنه، كل ما حرم أكله حرم بيعه، كل ما حرم شربه حرم بيعه وحرم ثمنه. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن اللباس، يعني إن شاء الله الأسبوع الجاي تيجي بلباسك عشان نقول لك لباسك يا حبيبي. ما أنت ضحكت فكرت اللباس اللي هو المتعارف عليه، لا يا حبيبي، اللباس ستعرف كثيرا جدا عن كلمة لباس إن شاء الله في الأسبوع القادم.